نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث عن بعض من ما جاء في حديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ناقشنا هذه الأركان وبينت لكم بعضا من أحكامها، ثم قال بعد ذلك جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا ليس من عادة السائل، فإن السائل إذا سأل لا يقول لله صدقت، وإنما يقول يعني يدعو له بأن يحسن الله له المثوبة، أن يجزل له المثوبة، أن يعفو عنه. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الإيمان فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال الباطنة، بالأعمال القلبية. قال: أن تؤمن بالله، يعني أن تصدق بالله سبحانه وتعالى وبوجوده وبوحدانيته، وأنه كامل في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه متفرد وحده لا إله غيره، المتفرد وحده بالملك والعبادة والقهر والتدبير، وأنه لا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله، ولا يخلق ولا يرزق ولا يقضي الحوائج إلا الله سبحانه وبحمده، وأن هذا الرب الخالق هو المستحق لأن يعبد وحده دون من سواه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والإيمان في اللغة التصديق، هذا الإيمان في اللغة. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وفي الاصطلاح، اصطلاح أهل العلم، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يعني القلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فإيمان القلب اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإيمان اللسان النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما سوى ذلك من الأدعية والأذكار وتلاوة القرآن إلى غير ذلك. والعمل بالأركان يعني الأفعال، يعني العمل الذي يستدعي الفعل، كالصلاة، كالقيام والركوع والقعود، كذلك الحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنفيذ أحكام الله في أرضه إلى غير ذلك. هذا الإيمان بالجوارح. فتضمن الإيمان بهذه الأمور كلها، وأن لا بد أن يحصل الإيمان، أن الإيمان مشتمل على هذه الأمور، على القلب وعلى اللسان وعلى الأركان. أن تؤمن بالله وملائكته، يعني تؤمن بأن لله سبحانه وتعالى ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن كل منهم له وظيفة موكل بها، فمنهم من هو موكل بالوحي كجبرائيل عليه السلام، فإنه السفير بين الله وبين أنبيائه ورسله، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات كميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور كإسرافيل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الاستفتاح إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هم موكلون بحفظ أعمال بني آدم، إلى غير ذلك من الوظائف التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يظهر لنا منها بعض الشيء، ولكن يعني أعمالهم وما وكل إليهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لكن الملائكة الكرام عليهم السلام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم من هو موكل بخزانة النار، خزانة الجنة، وهكذا إلى آخر. ومنهم ملائكة سيارون في الأرض إذا مروا بحلق الذكر أحاطوا بها بأجنحتهم حتى يبلغوا عنها السماء. فإذا تفرق الذاكرون الله سبحانه وتعالى تفرقت الملائكة، فيسألهم الرب وهو أعلم من أين أتيتم، فيقولون أتيناهم من عباد لك في الأرض يحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويستغفرونك ويسألونك ويستعيدون. قال: مما يسألون؟ ماذا يسألوني؟ يسألهم الرب وهو أعلم. قالوا: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف ولو رأوها؟ قالوا: يكون لها أشد اشتياقا وحرصا. قال: ومما يتعوذون؟ قال: يتعوذون بك من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا ربنا. قال: فكيف ولو رأوها؟ يقولون يكون لها أشد حذرا وخوفا وبعدا. قال: فإني أشهدكم أني حققت لهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون، أو كما قال، كما جاء في الحديث. قالوا: فيهم عبدك فلان، ما أتى يعني معهم ليقصد حلقة الذكر ويجلس معهم، ولكنه جاء لحاجة، يعني ينتظر فلان ولا ينتظر فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: غفرت له. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني هذا أيضا الشخص اللي هذا فيه فضل بركة مجالسة الصالحين، وأن الإنسان منهم على خير، إن نزل رحمة شملته، وإن نزل مغفرة رحمته وشملته، وهكذا، بخلاف والعياذ بالله مجالس العصاة، فإن شؤمهم يدرك من لم يكن معهم ومشاركا لهم، لكن ما دام أنه جالس معهم فهو أيضا على نصيب من العذاب لو نزل بهم، نسأل الله العافية. ولهذا قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبكل حال، ملائكة الرحمن ملائكة كرام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا لما أمرهم بالسجود لآدم سجدوا له امتثالا لأمر ربهم سبحانه وتعالى. أما إبليس اللعين فقد استكبر وباء بغضب الله سبحانه وتعالى، وقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولهذا جاء في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم، وفي رواية موضع شبر، إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، وهكذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء، قال إنه رأى البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة المشرفة، يعني بحاذ الله لو سقط كان على الكعبة، حيال الكعبة المشرفة. قال: فإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك، آخر ما عليهم، ما عاد يدخلون مرة ثانية من كثرة الملائكة، كل يوم 70,000 يبي يدخلون هالبيت المعمور ويتعبدون بالله عز وجل، خلاص ما عادهم جايين. هذا يدل على كثرة الملائكة في السماء السابعة، وأنهم خلق هائل لا يعلم عددهم من الله عز وجل سبحانه وبحمده. ومنهم حملة العرش الذين مكرون بحملة العرش، سبحون الله سبحانه وتعالى لا يفترون، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالله جل وعلا جل جلاله من كرامته لبني آدم المؤمنين منهم أن الله جل وعلا يسخر ملائكته يستغفرون لهم، هذا شيء عظيم، ملائكة الرحمن يستغفرون لبني آدم لصالح بني آدم، فهذا فعلى العبد أن يري الله من نفسه خيرا وأن يكون ملام حافظا على طاعة الله عز وجل مجتنبا لمعاصيه حتى يحوز بهذه الكرامة العظيمة وهي استغفار الملائكة لك ودعائهم لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ماذا يقولون؟ يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، دعوة عظيمة شاملة للإنسان ذريته زوجاته عامة بأن يدخله الله الجنة وأن يقهم السيئات وشر السيئات. أسأل الله السلامة وأن يقينا وإياكم من السيئات. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني كتبه المنزلة على الأنبياء، وأن الله عز وجل بعث في كل أمة وجيل وقرن من الناس وأنه أنزل عليه كتابا، أنزل على هذا الرسول وأنزل عليه كتابا يبلغه أمته يبلغهم، وأن الرسل بلغوا أممهم وما أرسلوا به إليهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أوتي على ما مثله آمن عليه البشر، وأما الذي أوتيته فإنه وحيا، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بالكتب المنزلة بالجملة لكن لا نعمل بها، لأن كتابنا وديننا مهيمن على جميع الأديان وناسخ لها، ونعلم أن الكتب السابقة دخلها بعض التغيير والتبديل والتحريف. الله عز وجل أنزل على موسى التوراة وأنزل على إبراهيم الصحف وأنزل على عيسى الإنجيل وأنزل على داود الزبور، وهكذا كل الأنبياء والرسل أنزل الله عليهم سبحانه وتعالى ما يكون سببا في هداية أممهم، وأنهم عليهم السلام بلغوا البلاغ المبين، بلغوا ذلك لأممهم وقامت بهم الحجة وقامت عليهم الحجة. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. لكن ديننا الآن مهيمن على جميع الأديان، ولا يقبل الله الآن من أحد دينا سواه. من حين بعث محمد عليه الصلاة والسلام أصبح دينه مهيمن على جميع الأديان، فلا نصرانية ولا يهودية ولا مجوسية ولا كذا ولا كذا، وإنما هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. الرسالة عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الرسل لجميع البشر. ولهذا جاء في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فجميع من على وجه الأرض كلهم من أمة محمد، كل من أتى من حين بعث الرسول إلى أن تقوم الساعة، لكن الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فالجميع مدعوون، لكن من وفقه الله لقبول هذا الخير العظيم والانقياد له وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا فهو مؤمن، فهذا من أمة الإجابة. ولهذا ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بشرعه اللي هو الإنجيل، وإنما يحكم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. فهو نبي قبله، ولكنه في العمل بشريعته كأحد أمته. ولهذا لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمر بن الخطاب شيئا استكتبه من التوراة، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني يقول لو كان أخي موسى عليه السلام، موسى رسول بني إسرائيل، يقول لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. الله جل وعلا قال لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لكن نؤمن بأن الله أنزل كتب على الأنبياء عليه والرسل عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بها جميعا، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولكن نؤمن بالجميع. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أيضا نؤمن أن الله عز وجل أرسل إلى كل جيل وأمة من الناس من يعلمهم الخير. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة إلا وبعث الله فيهم رسولا أو نبيا يعلمهم ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة إلا وقد جاءهم نذير يبلغهم عن الله شرعه. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن أيضا باليوم الآخر. المراد باليوم الآخر هو ما يكون بعد الموت، وهو يشمل الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالبعث والنشور والحساب والميزان والحوض والصراط والجنة والنار. يشمل الإيمان بهذه الأمور كلها، هذا الإيمان باليوم الآخر. وسميت الآخرة آخرة لأنها تكون بعد الدنيا، وهي يعني هذه الآخرة هي التي يكون بها الحساب ويكون بها الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يكون فيها الحصاد، يكون فيها نتائج الأعمال، تعلن فيها النتائج، إما نجاح لا رسوب بعده، وإما رسوب لا نجاح بعده. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين، أول الآية: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني نجزيين، فهلا إن كنتم غير مجزيين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني هذه الروح إذا أراد الله خروجها من الجسد ما يقدر أحد يردها إطلاقا أبدا، مهما جبنا من أطباء الدنيا كلها ما يردون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهم أقل درجة من المقربين لكنهم على خير، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، هذا المشهد الرائع سيمر به كل أحد، كل واحد بيمر بهذه هذا المشهد. إما أن يكون من المقربين صلى الله عليه وسلم، أو من أصحاب اليمين، أو والعياذ بالله من المكذبين الضالين. هذا مشهد ما لحد عن فكاك إطلاقا، يعني كبير صغير، ملك مملوك، غني فقير، كل الناس بتواجه هذا المشهد عند الاحتضار. والإنسان بين أهله، الإنسان عند أهله يعرف منازله وشوي، هو من أهل الخير ولا من أهل الشر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فأتينا والقبر لم يلحد بعد قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير يعني ساكتين ما في إزعاج وحدوا كلام مثل الله هدوا كل واحد يتصور هذا المصير وأن يوم من الأيام بيكون عليه يعني لا بد يجيك السهم يعني ما أنت معافى من هذا الموقف كل واحد يوم من الأيام بيجي هذا الأمر قال فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير يعني هادين خالص وكان في يده عود أو قال مخصرة ينكت بها في الأرض كان مثل الإنسان اللي يفكر يتفكر ساكت ينكت عليه الصلاة والسلام هذا العود يحرك في الأرض ثم بعدين رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة يعني أمر جلل أمر خطير الرسول يفكر فيه ساكت ينكت عليه الصلاة والسلام بعود معه في الأرض يعني يفكر في الموضوع ثم رفع رأسه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن الرجل إذا كان في انقطاع إن الرجل المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني عند الاحتضار نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم حنوط من الجنة وأكفان من الجنة فيجلسون منه مد البصر يعني هناك يشوفهم ثم يأتي ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرين أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان صلى الله الكريم من فضله قال فتنساب الروح كما تنساب قطرة الماء من في السقاء من في القربة كانها يعني مصبوبة من قربة تعرفون القربة إيه مثل السقاء تنصب في الحال فيأخذها ملك الموت فلا يدعونها الملائكة اللي جالسين هناك فلا يدعونها في يده طرفة عين فيأخذون منه ويضعونها في هذا الأكفان التي جاءوا بها من الجنة وفي هذا الطيب وهذا الحنوط اللي أتوا به من الجنة ويصعدون بها إلى السماء فلا يمر ويخرج منها كأجود ريح مسك وجدت على وجه الأرض فما يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيكون هذه الروح فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا فيأتون بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون لها فيفتح لها ثم يشيعه من كل سماء مقربها كرامة الله جل وعلا لابن آدم يستقام على الطاعة ملائكة الرحمن المقربون منهم أشرافهم يعني كلهم شرفة لكن أشرافهم هم الذين يشيعون هذه الروح مع الملائكة لصعدهم بها إلى السماء ثم يأتوا للسماء الثانية ثم الثالثة حتى يصعدوا بها إلى الرحمن جل جلاله فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته يكتبون كتاب هناك في عليين وقال السماء السابع كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يعني مكتوب يشهده المقربون عن الملائكة فيعيدون بها إلى الأرض قال عليه الصلاة والسلام فترجع الروح إلى الجسد يعني بعدما يعني يوارى وإنه ليسمع قرع نعالهم يسمع اللي مشوا وخلوا راحوا وخلوا جنوا ومشوا يسمع قرع نعالهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه يعني جلسونه اجلس فيسألانه من ربك فيقول ربي الله ما دينك فيقول ديني الإسلام ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أتانا بالبينات من عند ربنا فصدقنا واتبعنا فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فينظر إلى النار يحطم بعضها بعضا، تطاير شررها، تلهب، تتوقد، فيقال له هذا مقعدك من النار، انظر أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فينظر إلى الجنة وما فيها من الثمار والحور العين والأنهار السارحة والخيرات اليانعة، فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وما أعد الله لي، ودي تقوم الساعة الحين امشي روح. يقال له لا، فيفتح له هذا الباب من الجنة، يأتيه من ريحها وروحها ويأتيه رزقه من الجنة بكرة وعشية، تكون روحه طائرا يعلق في الجنة، يعني يسرح في الجنة ويأكل من الجنة. ويأتيه شاب ويوسع له في قبره مد البصر وينور له فيه ويفرش له فراش من الجنة ودثار من الجنة يعني الحال. ويأتيه شاب حسن الصورة جميل المحية يعلوه البشر طيب الرائحة، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، هنا البضاعة، هنا الربح، أنا عملك الصالح وستجدني خير مؤنس. فينام في قبره نومة العروس في خدره التي لا يقيمه إلا أحب الناس إليه. وأما قال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر والعياذ بالله أو المنافق، فينزل إذا كان عند إقبال من الدنيا، إذا كان عند إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح ومعهم حنوط من النار نسأل الله العافية، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت فيقول أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه أخرجي إلى غضب من الله سبحانه وتعالى، إلى سخط من الله وغضب، وكما قال عليه الصلاة والسلام فتتفرق في جسده ما تحب أن تخرج، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، السفود مثل شوك السعدان يعني مثل شوي يعني حبات فيها شوك تدخل في الشعر، فإذا دخلت ما يمكن تخرج إلا إذا قطع مع الشعر، يقول عليه الصلاة والسلام فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، يعني يتبعها العروق والعصب والعياذ بالله، فلا يدعونها في يده طرفة عين، ثم يضعونها في هذه المسوح، المسوح هو ما غرض من الشعر أحرش خشن، فيصعدون بها فيخرج منها كأنتن ريح وأقبح ذيك الأولى كأجود ما أن ترى يعني شام من الريح الطيبة ريح المسك، وهذه كأنتن وأخبث ريح، فلا يمرون على ملائكة من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح أو هذه الروح الخبيثة، فيقول هذه الروح فلان من فلان بأقبح أسمائه في الدنيا، فيصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام والذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فتطرح روحه طرحا والعياذ بالله، يعني ما هي مثل الأول مع الملائكة، لا هذه طرحت والعياذ بالله طرحا، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، فيقول ها ها لا أدري، أعوذ بالله، ما نبيك؟ ها ها لا أدري، ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، نسأل الله العافية. فيضربونه بمرزبة من حديد ثقيلة فيصيح في الأرض، فيصيح صيحة يسمعها من حوله إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، تسمع الحيوانات بهائم يسمعون هذه الصيحات والعياذ بالله، صلى الله العالي. ثم يقار للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، صلى الله العافية. ثم يؤمر له، يفتح له بابين، باب إلى الجنة وباب إلى النار، فينظر إلى الجنة وما فيها من النعيم المقيم وما فيها من الحور العين والثمار السارحة والأنهار اليانعة، ليقول هذا منزلك لو أطعت ربك، لكن ما دمت عصيته انظر إلى منزلك. فينظر إلى النار والعياذ بالله يحتم بعضها بعضا، تطاير شررها، تتلظى، فيقول هذا منزلك حتى يبعدك الله، ثم تروح منزلك والعياذ بالله. فيقول يا ربي لا تقيم الساعة، يا ربي لا تقيم الساعة، يعني يقول قام يعرف انه بيروح شيء اشد والعياذ بالله. ثم يأتيه شاب قبيح المنظر، قبيح الصورة، قبيح المحية، منتن الرائحة، فيقول من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالشر. فيقول له والعياذ بالله أنا عملك الخبيث وستجدني شر مؤنس. يا إخوان هذه حقيقة لا إشكال فيها، والقرآن جاء بها كما تلوته عليكم، وكل واحد سيكون في هذا المصير، كل واحد منا سيكون في هذا المصير، إما نعيم دائم وإما والعياذ بالله عذاب سرمدي، نسأل الله العافية.